ريت سوليديسيون تقدم بلال. ايوا هادي تشرب خلاص نص سلطينة نزوب لي سليم وعزتي الخيه عبد الحفيظ تصفوت حبابنا كاع وكنا فيصل اسلام وهاشم رابال فريال الصغيره وصوفيا فاطمه الزهرة دكتور بوشاقور نسوهر من الفلونتير حاجه مهمه هذه مهمه هي بالشيره هي حاجه مهمه حسب بحمامه هذه زرقه هديه ما دايره فيا حسب بحمامه حاجه مهمه هذه مهمه هي بالشيره هي حاجه مهمه حسب بحمامه هذه زرقه هديه ما دايره فيا بوتي وعقلية عد الزينة بال ساكنة لبلد اللي حياتي هي ويلا نهبل هي ساكنة لبلد الزينة بال اللي زبطة جنية بوتي وعقلية عد الزينة بال ساكنة لبلد اللي حياتي هي ويلا نهبل هي ساكنة لبلد حاجة مهمة هذه مهمة هي بالشيرة هي حاجة مهمة حسب بحمامة هذه زرقة هدية ما دايرة فيا حسب بحمامة عشق فيك انتي كمل ما في معاك من الركوتش الليل باك نحلم غيبيك انتي وهبلتين انتي من الركوتش الليل ما في معاك كملها عمري انتي وتعليك انتي كمل ما في معاك من الركوتش الليل باك نحلم غيبيك انتي وهبلتين انتي من الركوتش الليل حاجة مهمة هذه مهمة هي بالشيرة هي حاجة مهمة تحسب حمامة هذه زرقة هندية ما دايرة فيا تحسب حمامة ربي خليك ليا شيري جدام ساكنة لبان دلالي حياتي هي ويلا نهبل هي ساكنة لبان شيري جدام يا مريم وعيني يا ربي خليك ليا شيري جدام ساكنة لبان دلالي حياتي هي ويلا نهبل هي ساكنة لبان حاجة مهمة هذه مهمة هي بالشيرة هي حاجة مهمة تحسب بحمامة هذه زرقة هدية ما دايرة فيا تحسب بحمامة زبطة جنية آي بوتي وعقلية بزي نهبال ساكنة لبال حياتي هي إلى نهبل هي ساكنة لبال قوتي وعقلية أدسي نهبل ساكنة لبن بلالي حياتي هي ويلاها نهبل هي أدسي نهبل حاجة مهمة هذه مهمة هي بشيرة هي حاجة مهمة تحسب بحبانة هذه زرقاها هي ما دايرة فيها